مسألة الوليمة من المسائل التي نحتاجها جميعا، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد على الوليمة، حتى جاء في بعض الأحاديث المروية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمة النكاح من علامات إعلان النكاح، أعلن النكاح ومن إعلانه يكون الوليمة، لكنه لا يثبت الحديث فيه. وبناء على ذلك فإن فعل الوليمة مؤكد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوليم على نسائه كما أولم على زينب رضي الله عنها بحيث قال أنس ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب حاس لها حيسا. والحيث ما زلنا نأكله إلى الآن، وهو أن يؤتى بالبر، يعني البر مع قليل مع تمر مع شيء من السمن ويجمع، وقد يجعل معه أقط مطحون يطحن معه، إما أن يذر فوقه أو يجعل معه، ما زلنا نأكلها بصفة دائمة، وخاصة يؤكل في الشتاء في مثل هذه الأيام. إذن هذا الحيث جعله النبي صلى الله عليه وسلم طعاما أو وليمة لزواجه بصفية. ومما يؤكد الوليمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن عوف فقال أولم ولو بشاه مهيم، لما رأى عليه أثر الصفرة قال أولم ولو بشاه، ولو هنا قيل للتقليل وقيل للتكثير، وسيأتي في كلام المصنف. نعم. قال رحمه الله وليمة العرس سنة مؤكدة. عبر المصنف بوليمة العرس لأن الوليمة تطلق بإطلاقين، بإطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق الخاص إنما تطلق على وليمة العرس فقط ولا تصدق على غيرها، وقد تطلق بمعنى عام فتصدق على كل وليمة يدعى لها الناس، وبناء على ذلك فتحتاج إلى تخصيص. ولذا عبر المصنف بكونها وليمة عرس، ولو عبر المصنف بوليمة وسكت لقلنا إنه يريد بها المعنى الخاص، وهذا مشهور في لسان العرب، فإنهم يفرقون بين الولائم ويسمون وليمة العرس وليمة فيخصونها بهذا الاسم. نعم. قال والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. نعم. نبدأ أولا بقوله هي سنة مؤكدة. قولنا إن هذا الفعل سنة مؤكدة يترتب عليه أمران، الأمر الأول أنه يستحب المواظبة عليها دائما وعدم تركها، وأما السنة غير المؤكدة فيستحب تركها أحيانا، ولذلك من السنة ترك السنة أحيانا إذا كانت غير مؤكدة، هذا واحد. الأمر الثاني أن الفرق بين السنة المؤكدة وغير المؤكدة أن السنة المؤكدة تركها مكروه، بينما السنة غير المؤكدة تركها خلاف الأولى. إذن من تزوج على امرأة ولم يولم عليها فقد فعل مكروها، لأنه ترك سنة مؤكدة سبب تأكيدها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها أولم ولو بشه وفعله ومواظبته عليها. نعم. قال والإجابة إليها واجب. الدليل على كونها واجب ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وجاء نحوه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعي إلى وليمة فليجب، والمراد بالوليمة وليمة العرس بالمعنى الخاص. وجاء في بعض الألفاظ من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي أن أبا هريرة قال ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. ولذلك فإن عامة أكثر أهل العلم وجمهورهم على أن من دعي إلى وليمة وجب عليه الحضور بالشروط التي سيريدها المصنف، لا بد من الشروط التي ستأتي. إذن لا بد الحضور. وليمة ماذا؟ وليمة العرس. أما غيرها من الولائم فلا يجب حضورها، وإنما تدور بين الإباحة وبين الندب وقد تكون الكراهة أحيانا. الشرط الأول قال في المرة الأولى. ما معنى في المرة الأولى؟ يعني أنه لا بد أن يكون قد دعاه في المرة الأولى، أي في الدعوة الأولى، لأن الوليمة قد تكرر أكثر من مرة. فقد جاء أن الوليمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الوليمة في أول يوم حق وفي الثانية معروف والثالثة مباهة، أو نحو ما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الحق هي التي يجب إجابتها، والثانية جائز ومندوب، والثالثة مكروهة وممنوع. فبعض الناس قد يجعل الوليمة يومين وثلاثة وأربعة، فنقول إنما يجب حضور الأولى فقط، إلا في حالة واحدة إذا كان قد كرر الوليمة باختلاف الناس، جعل الوليمة الأولى لأهل قريته والوليمة الثانية لأهل البلدة الثانية التي يعمل فيها، فنقول تعتبر وليمة واحدة وإنما هي مجزأة. أو الوليمة الأولى لأهل الزوجة والوليمة الثانية لأهل الزوج، فنقول مجزأة. نعم. هذا الشرط الأول. قال وفي الثانية سنة وفي الثالثة مكروهة. نعم. الشرط الثاني قال إذا لم يكن له عذر، يعني عذر أن يكون عنده شغل أو نحو ذلك، فإنه لا يجب عليه الحضور. والشرط الثالث أن لا يكون في الوليمة منكر بأن يرى زمرا أو خمرا أو عودا من أو طبلا ونحو ذلك من الأمور. نعم. قال وفي الثانية أي الوليمة حضورها في اليوم الثاني سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الثانية معروف. قال وفي الثالثة مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حضور إن الوليمة في الثالثة سمعة ورياء، فدل على أنه مكروه. ولم نقل إنه محرم، لماذا؟ لأنه يدخل في عموم من دعي إلى وليمة فليجب. نعم. قال وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب. نعم، بدأ المصنف بشروط من الشروط، قال إذا كان الداعي مسلما، وأما إذا لم يكن مسلما فإنه لا يجب إجابة دعوة الذمي والكافر، وإنما تدور بين الإباحة والندب. قال يحرم هجره، هذه مسألة مهمة وهي الهجر. العلماء يقولون في كتب الفقه إن المسلم يجوز أن يهجر أخاه المسلم بشرطين. الشرط الأول أن يكون قد فعل ذنبا يستحق الهجر، وقد يكون الذنب ذنبا فعليا وقد يكون ذنبا عقد اعتقاديا، لابد أن يفعل الذنب، من غير ذنب لا يجوز. الشرط الثاني أن تكون هناك مصلحة في هجره، والمصلحة إما أن تكون للهاجر أو للمهجور أو للمجتمع. فبعض الناس إذا هجرته نفر الناس منه ومما يقع فيه من منكر وحرام، فحينئذ يجوز هجره، فهي مبنية على المصلحة. إذن هذا الذي يجوز هجره وعبروا بيجوز هجره، من اختل فيه هذان الأمران حرم هجره، ولذلك عبر المصنف بمن يحرم هجره. فمن لم يفعل ذنبا أو لا مصلحة في هجره فإنه يحرم هجره، فحينئذ تجب إجابته، تجب إجابته. نعم، إذا كان ممن لم يفعل ذنبا سواء يعني يستحق الهجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الهجر فوق ثلاثة أيام. نعم. قال فإن كان في ماله حرام كره إجابته. نعم. قال وكسبه طيب، تعبير المصنف بكون كسبه طيبا يحتمل احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد بكونه طيبا أي حلالا، وينبني على ذلك أن الجمل التي بعده تفصيل للسابقة، ويحتمل أن يكون معنى قوله طيبا أي طيب الحلال، وذلك أن الحلال ينقسم إلى قسمين طيب وخبيث، كما سمى الله عز وجل المال بالخبيث، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي مالكم الذي تكتسبونه، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيثا مع أنه حلال، فدلنا ذلك على أن الحلال قد يكون منه طيب وقد يكون حلال خبيث، وليس هذا مراد المصنف، وإن مراد المصنف الأول. نعم. قال فإن كان في ماله حرام أي مختلط بعضه حلال وبعضه حرام. نعم. كره إجابته ومعاملته وقبول هديته. نعم. كمل. وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته. نعم. انظر معي، هذه مسألة دائما تحدث لنا في الوليمة النكاح وفي غيرها. إذا دعاك رجل في ماله حرام، أو أهدى لك رجل هدية وفي ماله حرام، أو أردت أن تشتري منه شيئا وفي ماله حرام معاملة، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول له حالات. الحالة الأولى إذا كان المهدى لك والمطعم لك مال مستحق فإنه حرام أن تقبل الهدية أو أن تذهب للدعوة أو أن تعامله بالشراء من هذا المال المستحق. من سرق دابة، من سرق مثلا شاة وذبحها لك في وليمة، يحرم عليك أن تحضر وليمته، لأن عين المال مستحق حرام. أهدى لك مالا مسروقا حرم عليك قبوله. ذهبت إلى سوق وعلمت أن هذه العين مسروقة يحرم عليك شراؤها، هذا واحد. اثنين، إذا لم يكن مالا مستحقا وإنما محرم لكسبه يعني عينه، نكمل غدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن دعاه اثنان فأكثر وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا في الدرس الماضي أنه تجب إجابة الدعوة، دعوة إلى وليمة النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب. قال أبو هريرة ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم، والمراد بالدعوة بالوليمة هنا وليمة النكاح، فدلنا ذلك على أنه يجب إجابتها خاصة دون باقي الولائم والدعوات، بيد أن هناك أعذارا إذا وجد بعضها فإنه يسقط الوجوب. ومن هذه الأعذار إذا كان المرء قد دعي إلى وليمتين، وذلك يقول: وإذا دعاه اثنان فأكثر، أي إلى وليمة نكاح، وجب عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع، بأن يأتي الأول في أول الليل أو في أول النهار ثم يأتي الثاني بعد ذلك. قال: وإلا، أي وإن لم يمكنه أن يجيب الكل، قال: أجاب الأسبق قولا، أي الأسبق في دعوته، فيجيب الأسبق في دعوته له. قال: فالأدين، يعني إن استويا في السبق فيقدم الأدين. والسبب في ذلك قالوا: لأن الدين معتبر شرعا في التقديم، كما قد استووا من الأدين في الصلاة وفي الأذان ونحوها. قال: فالأقرب رحما، أي إذا استووا في السبق للدعوة وفي الدين فيقدم الأقرب رحما، لأن قرابة الرحم هنا لها معنى، فيكون الأجر فيها مضاعفا حين ذاك. قال: فجوارا، أي فالأقرب جوارا، فإذا استووا في الأوصاف الأربعة السابقة كلها، وهو الجوار والرحم والدين والسبق، فإنه يقرع، أي يقرع المدعو، فيعمل قرعة فيجيب من خرجت له القرعة. نعم. قال رحمه الله: ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، ولئلا يظن به التكبر. نعم، هذه متعلقة بأفعال القلوب. فذكر الشيخ أن من دعي إلى وليمة، سواء كانت وليمة نكاح أو غيره، فإن السنة أن لا يقصد بإجابته نفس الأكل، بل ينوي الاقتداء بالسنة، لأنه حينئذ يكمل أجره ويتم. ولذلك فإن من أجاب يؤجر، وإن كان قد قصد الأكل، بل إذا نوى الاقتداء بالسنة اجتمع له الأجران. وذلك أن أفعال التي يؤجر عليها المرء بالسنة لا يلزم فيه استحضار النية، لا يلزم استحضار النية، وإنما يلزم عدم نية ما يخالفها. ولذلك قال: بل ينوي الاقتداء بالسنة، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإكرام أخيه المؤمن، وإكرام المسلم مندوب إليه. قال: ولئلا يظن به التكبر، وذلك أن من يمتنع عن الناس ربما يظن به التكبر، ولذا فإن من عادة أهل الكبر أن لا يحضروا دعوات الناس. وقد كان بعض الصالحين يدخل السوق ويخالط الناس، وهو لا صوت معروف الكرخي، فلما قيل له في ذلك قال: إنه ليس لحاجة إلى البيع والشراء، وإنما نظرا لقلة مخالطتي للناس أخشى أن يظنوا في تكبرا، أو أن يعتقدوا في تعظيما لشخصي، فلذلك أدخل السوق وأخالطهم لأجل ذلك. نعم. قال رحمه الله: ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا وينوي. نعم. يقول الشيخ: إن من دعي إلى وليمة فإن المستحب في حقه أن يأكل، والمدعو للوليمة له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون مدعوا وهو مفطر غير صائم، فهنا يستحب له الإجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دعي إلى وليمة أن يطعم، قال: من دعي إلى وليمة فليطعم، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليدعو. فدل ذلك على أن المفطر يستحب له الأكل. إذن الحضور إلى الوليمة واجب إذا كانت وليمة نكاح، والأكل من الطعام سنة إن كان مفطرا. وأما إن كان صائما فنقول له حالتان: إما أن يكون صومه صوم فرض، فحينئذ لا يجوز له الفطر، لأن الإمساك واجب والأكل سنة، فيقدم الواجب على السنة، مثل أن يكون صائما يوما من رمضان أو قضاء واجبا عليه ولو كان الواجب موسعا، أو أن يكون صام نذرا ونحو ذلك أو كفارة، فيجب عليه أن يتم صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان صائما فليدعو، أي يدعو لصاحب الطعام. الحالة الثانية في الصائم أن يكون صائما صوما مستحبا، فنقول: إن من كان صائما صوما مستحبا فلا يستحب في حقه الإفطار، إلا إذا علم أن صاحب الطعام سينكسر قلبه إن لم يأكل، ويدلنا على أنه لا يستحب في حقه الإفطار ابتداء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صائما فليدعو، وفي لفظ فليصلي، أي ليدعو له ويذكره بالخير. وأما إن كان ينكسر قلبه إن لم يأكل، فقد روينا عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض أصحابه، وحضر النبي صلى الله عليه وسلم معه بعض أصحابه، فاعتزل رجل في ناحية من المسجد من البيت ولم يأكل وذكر أنه صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تكلف لكم أخوكم، أفطر وصم يوما مكانه. وهذا يدلنا على أنه إذا كان صاحب الدعوة ينكسر قلبه من عدم الأكل فيستحب حتى للصائم صوم نفل أن يأكل. هذه المسألة الأولى، عرفنا متى يكون مستحبا ومتى يكون واجبا. وبهذه المسألة يتبين أن إطلاق المصنف في قوله ويستحب أكله ولو صائما لا صوما واجبا أنه يحتاج إلى تقييد، فنقول يستحب أكله مطلقا إن كان مفطرا، وإن كان صائما فإنما يستحب أكله إن كان سينكسر قلب الداعي. المسألة الثانية معنا، نحن قلنا إن الأكل مستحب، فما هو الحد الأدنى من الأكل الذي تتحقق به الدخول في الأفضلية وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر بعض أهل العلم أن أقل ما يسمى أكلا هو أن يشرب شربة من ماء أو أن يأكل لقمة من طعام. وبناء على ذلك فإن شرب الشاي أو القهوة وغيرها في وليمة النكاح يتحقق به أن هذا الشخص قد فعل السنة بأكله من طعام صاحب الوليمة، ولا يلزم أن يأكل من الطعام الدسم أو أن يأكل من أنواع المقدمة، وإنما يشرب ولو شربة ماء كما قرره العلماء رحمة الله عليهم. نعم. قال: وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة. نعم، هذا في كل أكل وشرب، سواء أكل في بيته أو عند غيره. وهذه النية قد لا ينتبه لها كثير من الناس، وذلك أن المرء إذا أكل وكان قصده ونيته من أكله التقوي على الطاعة وعلى الواجبات الشرعية، سواء كان واجب الاكتساب أو واجب الخدمة لنفسه ولأهله وغيره، فإنه حينئذ تستوي عنده ألوان الطعام، لا يأكل الطعام تلذذا أو بحثا عن الطعام الذي يكون أكثر جودة وأكثر أصنافا وألوانا، وإنما يكتفي من الطعام بلغة ما يكفيه في البلغة. إذن هذه النية إذا نواها الشخص فثق أن هذه النية ستؤثر على مقدار أكله وعلى بحثه عن النوع الذي وعن بحثه عن النوع الذي سيأكل. ومما يذكر في ذلك أن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كان مسلمة بن عبد الملك ابن عمه وأخته وأخو زوجته فاطمة كان ممن يتفنن في الطعام، فدعاه عمر بن عبد العزيز مرة وحبسه أن يخرج أو أن يؤتى بالطعام حتى جاع مسلمة، فقدم له بعد ذلك عمر بن عبد العزيز لونا واحدا من الطعام فأكل منه مسلمة حتى شبع، وما زال يقول له كل كل حتى شبع. فلما شبع أمر عمر بن عبد العزيز أن يرفع الطعام، ثم أتي له بطعام فيه ألوان وأشكال فقال له كل، قال قد اكتفيت. ثم بين له عمر بن عبد العزيز بعد ذلك أن الإنسان إنما يأكل لسد الجوعة، ولذا فإنه إذا قصد التقوي على الطاعة فإن أي طعام قدم له فإنه سيؤدي هذا الغرض ولا يبحث عن الإسراف فيه، وسيأتينا الحديث في إسراف الطعام بعد ذلك. نعم. قال: ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن آداب الأكل، فبدأ المصنف بأدب يتعلق بالأكل من طعام الغير. نحن عندنا قاعدة عند أهل العلم أنهم يذكرون أن تقديم الطعام إباحة له وليس تمليكا. إذن الشخص إذا قدم طعاما لشخص فإن هذا يسمى إباحة ولا يسمى تملك. ولذا ففي الكفارات حينما قلنا إن من شرط الكفارة أن تكون تمليكا، فإن فقهاءنا يقولون من دعا الفقراء إلى وليمة وقدم لهم الطعام فإنه لا يكون ذلك مجزئا عن طعام الكفارة، لأنهم يشترطون في طعام الكفارة التمليك ولا يكتفون بالإباحة. طيب، ما الذي يترتب على الإباحة والتمليك؟ أن التمليك يثبت بالقول فقط، وأما الإباحة فلا يثبت إلا بعد التناول، فإذا قبضها الآكل أو الضيف بيده ثم رفعها إلى فيه فإنه يكون مالكا لهذه اللقمة، وإلا فلا، فلا بد من التناول بأن يتناولها بيده وبفيه، قبل ذلك لا يكون مالكا للطعام. الأمر الثاني أن من ملك شيئا جاز له التصرف به بأن يعطيه غيره هبة وغيرها، وأما الإباحة فإنها لا تبيح لشخص أن يعطي غيره. وسيأتي في كلام المصنف أنه ليس للمرء أن يعطي الطعام الذي قدم له لآخر إلا أن يكون من الضيوف الحاضرين. طيب، إذن عرفنا القاعدة عندنا وهو أن تقديم الطعام للضيوف هذا يسمى إباحة ولا يعتبر تمليكا. طيب، هذه الإباحة متى تكون؟ يقول الشيخ ويحرم الأكل بلا إذن صريح، يعني لا تبدأ الإباحة إلا إذا أذن له بالأكل فقال كل، وهذا هو الإذن الصريح، أو قرينة تدل على الإذن، لأن القرينة تقوم حينئذ مقام التلفظ. نعم. قال ولو من بيت قريبه أو صديقه. قال ولو كان المرء قد وجد طعاما في بيت قريبه أو صديقه، الله عز وجل أباح دخول بيت القريب والصديق، لكن التناول من طعامه لا يجوز إلا بأن يأذن له صاحب الطعام إما نصا أو بقرينة. فالنص يقول أذنت لك أن تأكل من بيت ما شئت، أو بالقرينة أن يكون الشخص عنده مجلس يضيف فيه الناس وقد وضع في هذا المجلس طعاما الأصل فيه أنه لطعام الضيوف الذين أذن لهم بالدخول. قال والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل. نعم، الشيخ يقول إن من القرائن التي تدل على الإذن اجتماع أمرين، أن يدعى شخص إلى وليمة وأن يقدم الطعام، ولذا قرروا قاعدة نصها أن تقديم الطعام إذن في تناوله، فتقديم الطعام للضيف إذن في تناوله، فإذا قدم لك الطعام فيجوز لك أن تأكل وإن لم يقل كل، أو ما في معنى هذه الكلمة كسمي، أي سم الله عز وجل وكل، فإن تقديم الطعام مع الإذن بالدخول فإنه يكون إذنا. وبناء على ذلك فإنه لا يجوز للمرء أن يأكل من طعام أحد بلا إذن بالدخول، وهذا الذي يسمى عند أهل العلم بالتطفيل. وقد جمع الخطيب البغدادي جزءا في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التطفيل، وهو من يدخل إلى طعام لم يدع إليه، وبين أن هذا لا يجوز. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن هذا الدخول لا يجوز إلا بالإذن الصريح أو بالقرينة، ومن القرينة أن يدعو شخص آخر ويقول ادعو ما شئت معك، كما فعل جابر وغيره مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف. نعم، أي أن السنة أن من دعا غيره إلى طعام ألا يتكلف في إحضار في الطعام، لا كثرة ولا ألوانا، فأما الكثرة فلا شك أنها إسراف. وقد ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين، وهم الذين يتبارون ويتسابقون، ويكون المتبارون كذلك إما تبار بكثرة ما يقدمونه من الألوان والأصناف في الطعام، أو أن يكونوا متبارين بأن يقول عزمتني فسأعزمك، وقدمت لي طعاما فسأقدم مثل طعامك، فيكون من باب المسابقة بينهما. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتبارين أن يحضر، فيكره حضور مثل هذه الأطعمة. إذن السنة عدم كثرته وعدم كثرة ألوانه. وقد ذكر العلامة ابن القيم أن أهل العلم يعدون أن السفرة إذا كان عليها أكثر من لونين أو ثلاثة فإنه يكون سرفا، أي إسرافا في الطعام، وإن لم يكثر قدره وإنما تعدد لونه، لأن تعدد اللون فيه مؤنة وكلفة على صانعه. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أكل لونين في مائدة وجاءت ثلاثة، وما زاد عن ذلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. نعم. قال ولا يشرع تقبيل الخبز. نعم، يقول الشيخ لا يشرع تقبيل الخبز، وكذا لا يشرع تقبيل كل جماد إلا ما ورد النص به. الدليل على ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طاف بهذا البيت، ثم لما وصل إلى الحجر الأسود قال إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فدلنا ذلك على أنه لا يشرع تقبيل أي شيء من الجمادات مطلقا، ولو كانت لهذه الجمادات مزية كأركان البيت، لا يقبل شيء من أركان البيت إلا الحجر الأسود فقط. ولذا أنكر أهل العلم على من قبل الركن اليماني الثاني، فقالوا إنه إنما يستلم ولا يقبل، فمن باب أولى لا يقبل جميع البيت، ومن باب أولى ألا يقبل غيره من المشاهد والأماكن والأحجار وغيرها، فلا شك أن في ذلك نهي. فإن اعتقد أنه يتعبد الله عز وجل بذلك فإنه حينئذ يكون في داخلا في البدعة المحرمة. نعم. قال وتكره إهانته ومسح. نعم. قال وتكره إهانة الخبز، وكذا كل طعام يكره إهانته ورميه، لأن هذه من نعمة الله عز وجل، ومن حفظ النعمة إكرامها وعدم رميها. ولذا فإن الله عز وجل ذكر أن آل داود قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالشكر قد يكون بالقول باللسان وقد يكون بالفعل، ومن الفعل عدم الإسراف فيه وعدم إهانة الطعام وإكرامه وبذله لأهله. نعم. قال ومسح يديه به. نعم. قال إن وهذا الباب عطف الخاص على العام، أي أن من الإكراه أي أن من الإهانة المكروهة للخبز أن يمسح المرء يديه بالخبز، وإنما تمسح الأيدي بالمناديل ونحو ذلك. وأما الخبز فإن المرء إذا مسح يده فيه فإنه سيقذره على غيره ولن يأكله غيره، فحينئذ فيه إتلاف لهذا الخبز على غيره. نعم قد يأكله هو لكن غيره قد يعني يكره هذا الطعام. نعم. وضعه تحت القصعة. قال وضعه تحت القصعة كالقدر ونحوه، بعض الناس يجعله تحت لكي يحفظ الحرارة من جهة، لكن وضعه بهذه الهيئة يفسده، لأن القصعة قد يكون فيها سواد النار، فحينئذ يفسد الطعام، أو أنه يشبع الناس ويترك الخبز فلا يؤكل فلا يجعل تحتها. وأما جعله على الأرض في على البساط فهذا جائز، وتقطيع الخبز سواء باليد أو بالسكين فكله جائز، وما ورد في ذلك فكله مما لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل. نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن بعض الآداب أيضا المتممة لأحكام الأكل مطلقا. قال ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده. نعم. مسألة غسل اليدين هو لا شك أنه مباح، وبيد أن فقهاءنا يقولون إنه يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده، أما قبل الطعام فلأنه من باب النظافة، وأما بعده فلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بغسل اليد من غمر الطعام، لأن فيه غمرا أي دسما، ولربما إذا لم يغسل المرء يده من هذا الدسم والغمر فإنه حينئذ ربما تأذى عند نومه. وقد رووا حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، وحمل الوضوء في هذا الحديث على غسل اليد، ونقل أن هذا هو كلام اليهود، فإنهم يسمون الوضوء فإنهم يسمون غسل اليد وضوءا. وعلى العموم فإن غسل اليدين قبل الأكل وبعده مستحب كما ذكر هنا، وبعض أهل العلم قال إنه إنما يستحب بعده إن كان في اليد غمر، وإلا وأما قبله فإنه دائر بين الإباحة وعدمها. نعم. قال وتسن تسمية جهرا على الطعام والشراب. نعم. لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله، وهذا الأمر على التأكيد أي يستحب أن يسمي الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا دخل الدار فذكر صاحب الطعام اسم الله عز وجل عند أكله قال الشيطان فاتكم الطعام، فدلنا ذلك على أن التسمية تكون سببا في بركة الطعام على بدن الشخص. وقول المصنف جهرا أي يستحب أن يجهر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سم الله وكل مما يليك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع بغلام قد جهر بالتسمية، فظاهر الحديث يدلنا على أنه استحب الجهر، والمراد بالجهر أن يسمع نفسه ويسمع من بجانبه، لا مطلق الجهر أن يسمع البعيد وإنما يسمع من بجانبه. قالوا ولأن في ذلك غرضا صحيحا وهو أن يذكر الناس التسمية، ولذا استحب العلماء الجهر به. نعم. قال وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم. من السنة عند الأكل على الطعام أن يجلس على رجله اليمنى، فتكون ركبة رجله اليمنى على الأرض ويجلس على الساق وعلى القدم، وأما الرجل هذا الرجل اليسرى، وأما الرجل اليمنى فإنها تكون منصوبة فيجعل باطنها على الأرض وتكون الركبة مرتفعة بعد ذلك. هذه الهيئة قالوا إنها سنة. من أين أخذوا ذلك؟ لهم في ذلك دليلان. الدليل الأول أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أكل جثى أي على ركبته عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يأكل أقعى، ومعنى أقعى أي رفع رجله. وهذه الهيئة التي ذكرت لكم قبل قليل تجمع الجثية باليسرى والإقعاء باليمنى، فحينئذ يكون فيه جمع بين الحديثين. وعندنا قاعدة من القواعد الأصولية في الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز التلفيق بين الأقوال، ويجوز التلفيق بين الأفعال. فهذا التفرق، فإذن هذه الصورة التي أوردها المصنف هي من باب التلفيق بين الأفعال، هذا من جهة. من جهة أخرى أن بعض أهل اللغة ذكروا، يعني من المشايخ ذكروا، قالوا إن هذه الصورة التي أوردها المصنف تدخل في عموم الإقعاء، عفوا نعم تدخل في عموم الإقعاء، لأن فيها رفعا لإحدى الرجلين. وأما مطلق الإقعاء وهو رفع الرجلين والجلوس على الأرض كهيئة المحتبي فإنه ربما مقبول يكون في الشيء القليل دون الكثير. إذن هذا ما يتعلق بقوله وأن يجلس على رجليه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فهذه هي السنة. ويجوز أن يجثو على الركبتين معا، ويجوز أن يقعي بالرجلين معا. قال أو يتربع. نعم، الجلسة الثانية التي تجوز هو أن يتربع، وجلسة التربع كجلسة أغلب الحاضرين فإنها تسمى التربع. هذا التربع بعض أهل العلم قال إنه داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء، كما ذكر ذلك الخطابي في شرح سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا، فقالوا هذا من الاتكاء لأنه اتكاء على الإليتين. وقد رد العلامة ابن القيم ذلك وقال هذا غير صحيح، وإنما الاتكاء إنما يكون باليد أو بالظهر اعتمادا أو استنادا، اعتمادا باليد أو استنادا بالظهر، فيأكل وقد استند على ظهره على شيء. وأما التربع فليس داخلا في النهي عن الاتكاء، وإنما هو جائز لأن هذه أغلب جلسة العرب قديما هذه الجلسة، فكانوا يجلسون هذه الجلسة. وإن كان العلماء يقولون إن إن الافتراش أو الجثي بمعنى الافتراش، أن الافتراش عند الجلس عند أكل الطعام أو نصب الرجل اليمنى أو الإقعاء أفضل من التربع، لأن التربع يجعل المرأة يأكل أكثر مما لو كان جاثيا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل كما يأكل العبد، وجلسة العبد مثل ما ذكر المصنف أو أن يجثو على ركبتيه معا. نعم. قال ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه. نعم، قال ويأكل بيمينه بثلاث أصابع مما يليه. قول المصنف ويأكل بثلاث أصابع، لو قال بثلاثة بناء على أن التمييز إصبع، ويصح أن يقول بثلاث على أنها تمييزها مؤنث، مؤنث يعني مجازا. ولذلك دليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وكل بثلاثة أصابع من باب الأمر القولي. طيب الأكل بثلاثة الأصابع هذه كيف يكون؟ قالوا أن يأتي بالإبهام مع أصبعين آخرين فيأكل بهذه الهيئة، وهذا دائما يكون فيما يتناول تناولا كشيء اليسير، لأنه إذا أكل بهذه الهيئة فإنه لا يأكل لقمة كبيرة وإنما تكون لقمته صغيرة. طيب بعض الطعام لا يمكن أكله بثلاثة أصابع مثل الرز، فإن الرز لا يمكن أن يؤكل بثلاثة أصابع، وإلا فإنك لن تلتقط إلا حبات يسيرات. ولذلك يقولون إن ما لا يمكن أكله بثلاثة أصابع فإنه يجوز أكله ابتداء بأكثر. ولذا قال العلماء الأكل بأكثر من ثلاثة أصابع أهو مكروه أم خلاف الأولى؟ وجهان. فالذي ذهب إليه الشيخ موسى في الإقناع أنه مكروه، وقال غيره من المتأخرين أنه خلاف الأولى. والقاعدة أن المكروه عند الحاجة ترتفع كراهته كما تقدم. ثم قال مما يليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل مما يليك، وذلك أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه كان يتيما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ويده تطيش في الصحفة فقال له هذه الكلمة. نعم. قال ويصغر اللقمة. نعم، قال ويصغر اللقمة لأن الزيادة في اللقمة يجعل المرء شرها ولها ضرر على البدن، ولكن الأصل أن ينظر لاتباع السنة، لأن من أكل بثلاثة أصابع لن تكبر لقمته. قال ويطيل المضغ. قال ويطيل المضغ لأن أنفع للبدن وأصح، وهذا يدخل في عموم النجد. والعلماء يتساهلون أحيانا في تسمية المندوب مسنونا، وهذا فيه تساهل عندهم، وإلا فالأصل عندهم أنهم يفرقون بين المسنون وبين المندوب، فيقولون إن بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل مسنون مندوب لا عكس، لأن المندوب قد يكون ندبه لحديث فيكون مسنونا، وقد يكون ندبه لمعنى كصحة البدن وعدم الشره وحسن الخلق وغير ذلك فيكون داخلا في عموم الندب، لكن الفقهاء يتجوزون، ومر معنا دائما أن الفقهاء يتجوزون في بعض المصطلحات، بينما في كتب الأصول يقررون الدقة في دلالة كل لفظ. قال ويمسح الصحفة. نعم، قال ويمسح الصحفة، ومعنى قوله إنه يمسح الصحفة يعني أنه يمسحها بيده لكي لا يبقى فيها شيء، فيستحب مسحها كاملة فيلعق ما في الصحفة من الطعام. قال ويأكل ما تناثر، أي ما تناثر على الأرض، لأن هذا من إكرام الطعام ومن التواضع، ولذلك إذا رأيت شخصا يأكل ما تناثر من الطعام على المائدة فإنك تعلم أن هذا من تواضعه، بينما المتكبرون لا يأكلون ما سقط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تمرة ساقطة على الأرض قال لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، وهذا يدلنا على أن ما سقط على الأرض مما علم إباحته للشخص بأن يكون من طعامه، فالسنة للمرء أن يأكله. قال ويغض طرفه عن جليسه، نعم، إذا جلس على الطعام معه جليس لا ينظر إلى أكله ولا ينظر إلى محله، وإنما يغض الطرف لكي يأنس جليسه ولا يستحي. نعم. ويؤثر المحتاج، نعم، ويؤثر المحتاج ببعض الطعام بل يبقيه. ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا، نعم، لأن كثرة الأيدي على الطعام سبب لبركته، وبعض الناس وإن قل هذا الآن قد تكون فيه أنفة أن لا يأكل مع النساء أو الأطفال، وهذا لا شك أنها من أعمال الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع زوجه كما ثبت من حديث عائشة وغيرها. نعم. ويلعق أصابعه، نعم، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلعق الأصابع فقال لا يمسح حتى يلعقها، فيلعقها إما بلسانه وإن استقبح فبمنديل ونحوه. ويخلل أسنانه، قال ويخلل أسنانه يعني يخرج ما بين أسنانه من الطعام بخلال ونحوه كخيط. نعم. ويلقي ما أخرجه الخلال، يعني إذا وجد بين أسنانه لحما أو طعاما فلا يأكله، فالأفضل أن يلقيه، لأن هذا قد يكون قد وجد فيه بعض التعفن، ولأن كثيرا من الناس يستكره ذلك. نعم. قال ويكره أن يبتلعه، فإن نعم. فإن قلعه بلسانه لم يكره، نعم، أما إن قلعه بلسانه فلا يكره لأنه حينئذ يكون لم يره بيده. نعم. قال ويكره نفخ الطعام وكونه حارا، نعم، قال ويكره نفخ الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نفخ في الإناء، قال وكونه حارا أن يأكل الطعام حارا لأنه يؤذي، فإن أكل الطعام حارا أي حرارة النار لا حرارة الفلفل قصدهم هنا، وإنما حرارة النار، لأنه يؤذي الحلق ويؤذي المريء وربما آذى المعدة. قال وأكله بأقل أو أكثر من 3 أصابع، نعم، هذه المسألة تقدمت وقلنا إن المصنف وافق فيها صاحب الإقناع أنه يكره أن يأكل بأكثر من 3، وكذا بأقل من أصبع من 3 لأنه خلاف ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو بشماله، نعم، قال أو أن يأكل بشماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت فشلت يمينه، وهذا محمول عندهم على الكراهة لا على الحرمة، لأنه متعلق بالآداب، وأما العقوبة التي نزلت بذلك الرجل فلأنه بسبب كبره. قال ومن أعلى الصحفة، أو قال ومن أعلى الصحفة أو وسطها، نعم، قال ويكره المرء أن يأكل من أعلى الصحفة أو من وسطها إذا لم يكن لها أعلى، أعلى الصحفة إذا كان يجمع فيها الطعام مكوما فيأكل الأعلى كما يوجد عندنا مثلا في العريكة وغيرها، وأما من وسطها فمثل الرز وغير لا تأخذ من وسطه لا أكلا ولا غرفا، لأن هذا يفقد البركة، فإن بركة الطعام أن تأكل من أطرافه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ بعض أهل العلم أن بركة الطعام الذي يكال في البيت مثل ذلك، ذكر ذلك الشيخ موسى، فقال إن من كان عنده رز في البيت أو بر فإذا أراد بركته فإنه إذا أراد أن يأخذ منه للطبخ فلا يأخذ من أعلاه وإنما يأخذ من أطرافه، فكما أن الأكل من أطراف الطعام سبب للبركة فيه فكذلك الغرف منه لا تغرف من أعلاه ولا من وسطه، وإنما غرف من أطرافه، وهذا معنى محتمل، وإن كان يعني النص إنما هو في الأكل، لكن هذا في معنى الأكل لأنه من باب الاغتراف منه. نعم. قال ونفض يده في القصعة. نعم، يكره نفض اليد في القصعة لأنه يفسد الطعام على غيره، فكثير من الناس يتقذر من ذلك. نعم. قال وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه. نعم، أيضا مما يكره أن يفعل مثل ما يفعل بعض الناس، إذا أراد أن يأكل قدم رأسه وفيه حتى يكون في قريب من القصعة، فإذا أكل ربما سقط من يده ومن فيه بعض الطعام فنزل في الإناء الذي يؤكل فيه، فيتقذر الناس من ذلك. نعم. قال وكلامه بما يستقذر. نعم، أيضا في وقت الأكل لا يتكلم فيه بما يستقذر، لأن هذا يقذر على مجاوره. وأكله متكئا. نعم، عرفنا الحديث فيه عند أبي داود. أو مضطجعا. نعم، أو مضطجعا، لأنه من باب أولى، إذا كان متكئ منهي عن أكله فالمضطجع من باب أولى. وأكله كثيرا بحيث يؤذيه. طيب. أو قليلا بحيث يضره. قال وأكله كثيرا بحيث يؤذي. الأكل الكثير وحده ليس منهيا عنه، بل الشبع ليس منهيا عنه، والدليل على ذلك أن أبا هريرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان جائعا لما كان في الصفة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من لبن فشرب منه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يعطيه أهل الصفة فشربوا منه، ثم جاء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشرب فشرب، فلما رده النبي صلى الله عليه وسلم قال اشرب المرة الثانية، ثم قال له اشرب المرة الثالثة، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه جزاك الله خير وسقاك الله من حوض النبي، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم لا أجد له مسلكا. هذا الحديث يدلنا على أن الشبع ليس منهيا عنه، لا حرمة ولا كراهة، وإنما المنهي عنه هو أن يأكل حتى يؤذيه، أي حتى يؤذيه الطعام. الشبع ليس منهيا عنه، وإنما الأولى أن يبقي ثلثا لنفسه وثلثا للماء، هذا الأولى. وأما الكراهة فهو أن يأكل حتى يؤذيه الأكل بتخمة ونحوها، أو قليلا بحيث يضره. نعم، كذلك أيضا من المنهي عنه أن الشخص يتعمد الإقلال من أكل الطعام بحيث يضره ذلك، إما بضعف بدنه أو أن يضره بمرض ونحو ذلك، فإن كلا طرفي الغلو ذميم. قال ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب. نعم، يقول الشيخ إن المرأة إذا أكل مع غيره فإن من يحضر طعامه ويجلس على مائدته أشخاص، أولهم إذا كان من أبناء الدنيا، أي يعني من عامة الناس، فإنه يأكل معهم بالأدب والمروءة. الأدب بأن يتأدب بالأخلاق التامة وأن يحتشم، والمروءة بأن لا يفعل شيئا مما يخل بالمروءة، لا في لبسه ولا بفعله ولا بلحظه بعينيه بأن ينظر ويكثر النظر، ولا بلفظه بأن يتكلم بما يخل بشيء من المروءة والأدب. إذن الأدب هو الفعل، والمروءة هو الامتناع عما يخل بها فهو كف، فالأدب فعل والمروءة لازمها الكف عما يمنع. قال ومع الفقراء بالإيثار. يعني لو أن المرأة جلس على مائدة وهذه المائدة عليها فقراء محتاجون الطعام، فالأفضل له أن يؤثرهم فلا يأكل إلا الشيء القليل ويبقي الباقي لهم. ومع العلماء بالتعلم. نعم، ومع العلماء بالتعلم، وهذه مسألة مهمة، أن المرأة إذا جلس مع أحد من أهل العلم فإنه يستفيد من العالم علمه الذي تلفظ به، ويستفيد من العالم سمته، سواء كان في أكله كما ذكر المصنف هنا، أو في مشيه، أو في خلقه، أو غير ذلك. إذن يتعلم منه أولا علمه، ويتعلم منه ثانيا خلقه وسمته ودله، ومنه أكله، لأن الأصل في العالم، وأقول الأصل لأنه ربما أخل بهذا الأصل إما نسيانا أو جهلا أو تقصيرا، لكن الأصل في العالم أن يكون متبعا للسنة. الأمر الثالث الذي يستفيده المرء عند مصاحبته العلماء أن يستفيد من عقلهم ورأيهم، إذ الأصل في العالم أن يكون ذا رأي وعقل. إذن فمجالسة العلماء يستفاد منها ثلاثة أشياء: علمهم بلفظهم، وأدبهم وسمتهم، ويستفاد عقلهم ورأيهم، لأن أكمل الناس عقلا أكثرهم قراءة لكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ففيهما العقل وفيهما التمام الأمور. نعم. قال ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال. نعم، قال وأما إذا جلس مع إخوانه، المقصود بالإخوان أخوة النسب وأخوة المجالسة والطباع والصحبة، فإنه يجلس معهم بالانبساط، لأنهم كما قال جمع من أهل العلم ومنهم الشافعي إن من الثقل ترك الانبساط في البستان. فإذا كان المرء في بستان، والغالب لا يجلس المرء في البستان إلا مع إخوانه، فإن تركه الانبساط يعتبر ثقلا مع الجلساء، فينبسط معهم بما جرت العادة به الانبساط. قال: وبالحديث الطيب، وقد ذكر بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم أنه قد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم على عند تناوله الطعام، مما يدل على أن الحديث عند تناول الطعام مع من يطعم معه هو من فعله صلى الله عليه وسلم، فيكون من السنة. قال: والحكايات التي تليق بالحال، أي تناسبه، ولا يكون فيها إسفاف ولا فيها تقدير للطعام. هذا معنى قوله تليق بالحال، ليس فيها تقدير. قال: وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان. نعم، هذه المسألة مبنية على ما ذكرت لكم في أول درسنا اليوم، وهو أن صاحب الطعام إذا دعا ضيفا فإنه يبيح له الطعام، يبيح له الطعام ولا يملكه الطعام. وينبني على ذلك أن هذا المدعو ليس له أن يهب هذا الطعام لأحد إلا أن يكون من أحد الحاضرين فيعطيه بعضه، وإن كان يكون هذا خلاف الأولى، فإن الذي يقسم الطعام إنما هو صاحب الطعام، إذن ليس لك أن تهبه لغيرك، هذا هو الأصل وانتهينا منه. بيد أن هناك استثناءات، منها لو أن سائلا حضر، أو أن هناك هرا حضر الطعام، فهل للضيف أن يطعمه من طعام مضيفه أم لا؟ قال الشيخ: في جوازه وجهان. طبعا عندنا مسألة لفهم كلام الفقهاء، قوله في جوازه وجهان هذا الذي يسميه العلماء بالخلاف المطلق. معنى قولهم إنه مطلق أي أن يحكى الخلاف من غير ترجيح ولا تقديم لأحدهما، لكن لو قال فيهما وجهان الجواز وعدمه فليس مطلقا، لأنه قدم الجواز، فالمرجح عنده الجواز، لكن إذا قال وجهان أو قولان وسكت فدل على أنه خلاف مطلق. أيضا فائدة ثانية، أن العلماء عندهم فرق بين قولهم وجه وبين قولهم قول وبين قولهم رواية، فإنهم إذا قالوا وجه فمعناه أن الإمام لم يقله، وإنما خرجه وبناه أصحابه على القواعد، وذلك سأذكر لكم القاعدة التي تبنى عليه الأمر. وأما إذا قالوا رواية فالذي جرى عليه أكثر المتأخرين أنه قاله أحمد إما نصا أو إيماء. وأما إذا قالوا ففيه قولان، فالقول يشمل الوجه والرواية معا، إذا كلمة القول تشمل الاثنين، بينما الوجه يدلنا على أنه مخرج. إذن قول المصنف في جوازه وجهان أي أن هذه المسألة فيها قولان مبنيان على قاعدتين، فمن غلب الإباحة وقال إنه ليس له أن يتصرف، فقال ليس له أن يطعم سائلا وليس له أن يطعم هرة. ومن نظر إلى قاعدة أخرى، وهو أن هذا مما جرت العادة بالتسامح به باعتباره شيئا قليلا، فإنهم قالوا العادة محكمة فحينئذ يجوز. قال رحمه الله: فصل. نعم، بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل ما يتعلق ببعض الألفاظ المتعلقة بالأكل والشراب وإعلان النكاح. قال: وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. نعم، قال: وسن له إذا فرغ من طعامه أن يحمد الله بأن يقول الحمد لله، وأما إذا ابتدأ الطعام فإنه يقول بسم الله. وهل يجوز له إذا ابتدأ الطعام أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ نقول: نعم، يشرع عند ابتداء الطعام أن يزيد البسملة، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وغيره. أما عند ذبح الشاه مثلا أو ذبح الذبيحة وصيد الصيد فإنه لا يشرع زيادة الرحمن الرحيم، وأما عند الأكل فإنه يشرع، لأن الأصل أن البسملة تشمل الألفاظ الأربعة جميعا التي ذكرناها، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هي الأصل في كتاب الله عز وجل. طيب، وأما الحمد فإنه إذا انتهى فإنه يحمد الله عز وجل. طيب، قوله إذا فرغ، هل المراد إذا فرغ من الطعام كله أو إذا فرغ من اللقمة؟ نقول كلا الأمرين جائز، ولذلك ثبت عن أبي الدرداء وأقره أحمد أنه كان يأكل اللقمة فيحمد الله عز وجل عليها، فلما سئل أحمد عنه قال: أكل وحمد خير من أكل بلا حمد. إذن فيشرع لك أن تحمد الله عقب كل نوع من الأكل، فلو أكلت لقمتين أو ثلاثا ثم حمدت فقد أحسنت وقد فعله الصحابة، لكن يتأكد حمد الله عز وجل عند الانتهاء. عند الانتهاء قال ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. معنى هذا الحديث, طبعا هذا الحديث جاء فيه حديث, أو هذا الدعاء جاء فيه حديث عند ابن ماجة من حديث معاذ الجهني رضي الله عنه, ومفاريد ابن ماجة يعني تكلم أو جمعها بعض أهل العلم وأفردها بالحديث كالبصيري في مصباح الزجاجة. نعم, هذا الحديث فيه أن المرء يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام, فهو شكر على نعمة الله عز وجل, ورزقني من غير حول مني ولا قوة, أي أنه ليس مني التحول وليست القوة وإنما منه سبحانه وتعالى. ولفظ لا حول ولا قوة إلا بالله لفظ استعانة, فكأنك عندما تقول من غير حول مني ولا قوة تسأل الله عز وجل الإعانة على الطعام بهضمه وأن لا يكون ضارا ببدنك, وأتسأل الله عز وجل الإعانة على القوة التي تحدث من هذا الطعام, فلا يكون من قوة إلا في طاعة الله عز وجل. نعم. قال ويدعو لصاحب الطعام. نعم, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لصاحب الطعام بالبركة ويدعو بأطعم الله من أطعمنا وسق الله من سقانا ونحو ذلك. ويفصل منه شيئا لا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته. نعم, يقول ويفضل منه شيئا, أي يترك شيئا من الطعام. العلماء قالوا إن المرأة يستحب له أن يترك شيئا من طعامه في إنائه في حالتين. الحالة الأولى إذا كان سيأتي بعده من يتناول الطعام, فإذا علم الشخص أنه سيأتي أناس بعده سيأكلون فيستحب له أن يبقي من طعامه شيئا لهم, هذا واحد. الحالة الثانية أنه يستحب أن يبقي في الطعام شيئا إذا علم أنه لن يرمى بحيث أنه سينتفع به آخرون بعده فيتركه لكي لا يظن به الشره, لكي لا يظن به الشره, أي لا لأن بعض الناس إذا أكل قد يقال إنه شره فأكل الطعام كله, فهو من باب الأمرين. ولذلك ثبت عن بعض, جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دعوا إلى وليمة يأكلون قبل أن يذهبوا لكي يقول أكسروا الجوع الذي في, وحينئذ لا يظن به الشره, لا يظن به الشره. نعم. قال رحمه الله ويسن إعلان النكاح والضرب فيه بدف. نعم, يقول ويسن إعلان النكاح لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة أنه قال أعلن النكاح, وفي لفظ قال أظهر النكاح ونحو ذلك. قال والضرب فيه بدف, وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال واضربوا عليه بالدف لبعض الألفاظ عند ابن ماجة وغيره. والدف الذي يجوز ضرب فيه في النكاح ونحوه له شرطان. الشرط الأول قال لا حلق فيه ولا صنوج, لا حلق فيه ولا صنوج, ولا صنوج. الحلق هي التي تجعل في أطراف الدف بأن يجعل فيه قطع من نحاس, فإذا ضرب بالدف أصبح لها رنين, هذه إذا وجدت في الدف فإنه يصبح غير جائز, والأصل أنه يدخل في عموم أحاديث النهي. الشرط الثاني أنه يكون يصدق عليه أنه دف, ولا يسمى الطبل دفا إلا إذا كان مغلقا من جهة ومفتوحا من جهة أخرى, فحينئذ يسمى دفا. والدليل على ذلك قالوا لأن الأصل تحريم المعازف والملاهي, ثم ورد النص بإباحة الدف فنقف بالنص عند مورده ولا نزيد عليه, لأن هذا على خلاف القياس وقاعدة عند أهل العلم في الأحكام الفقهية أن ما ورد على خلاف القياس فإنه يرد محله ولا يزاد عليه. نعم. قال ويكره للرجال. نعم, قال إنما يستحب الضرب للنساء, وأما الضرب للرجال فإنه مكروه وليس بمحرم. أما كونه مستحبا للنساء فإن الأصل أن الضرب بالدف إنما يكون للنساء لا يضرب به الرجال. ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته قالت إحدى نساء الأنصار إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف, فالأصل أن العادة أن الذي يضرب بالدف إنما هن النساء دون الرجال, ولذلك فإن ضرب للرجال لكن للنساء. وأما إن ضرب الرجال في العرس فإنه جائز لكنه مكروه مراعاة لخلاف بعض أهل العلم الذين منعوا منه, مراعاة للخلاف, ولأن عموم النص الجواز واضربوا عليه بالدف يشمل الجميع, لكن قلنا بالكراهة مراعاة لخلاف من قال بالمنع. قال ولا بأس بالغزل في العرس, يعني ولو كان في الأبيات التي تقال في الدف في الضرب على الدف ونحوه فيها غزل وتشبيب فإنه جائز ما لم يكن الغزل محرما كتشبيب بامرأة عفيفة معروفة ونحو ذلك. قال وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب كالعرس. نعم قال وكل أمر فيه فرح فإنه يشرع فيه ضرب الدف. قال كالختان ومثل قدوم الغائب إذا قدم من غائب كما جاءت تلك المرأة التي نذرت ولو كان الفعل محرما لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى من نذرت فعلا محرما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه من نذر أن يعصه فلا يعصه. قال كالعرس أن يأخذ حكم العرس فيستحب ويشرع للنساء ويكره للرجال. قال رحمه الله باب عشرة النساء. نعم بدأ يتكلم مصنف في هذا الباب عن عشرة النساء.